خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد. خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد. لنور العين لطه الزين وهناك دعوني دعوني دعوني. إلى الحبيب حضوني إلى الضياء عيوني. إلى الحبيب حضوني إلى الضياء عيوني. إلى المغزى حيث الأنوار وهناك دعوني دعوني دعوني. إلى الحبيب حضوني إلى الضياء عيوني. عصام الحبيب يسيل هموم المحب الكئيب. تزيل هموم